Lass du bist auch gut, was du meinst. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى عونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا في كتاب الجنائز. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال رواه مسلم والأربعة، رواه مسلم والأربعة. أولا، قول المصنف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. كلام الحافظ هذا يوهم أن هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه بسنده عن هذين الصحابيين، يوهم أن مسلما روى هذا الحديث بسند واحد عن هذين الصحابيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتكم لا إله إلا الله. ويعني هذا الظاهر يعني غير مراد، هذا الظاهر غير مراد، ذلك لأن الإمام مسلم رحمه الله خرج هذا الحديث بسنده عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتكم لا إله إلا الله، ثم روى بإسناد آخر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتكم لا إله إلا الله. إذن فهما حديثان، إذن هما حديثان بإسنادين متغيرين، فهذان الحديثان ليس حديثا واحدا رواه صحابيان، بل هما حديثان بإسنادين مختلفين، أحدهما يرويه مسلم بسنده عن أبي سعيد، والثاني يرويه مسلم بسند آخر عن أبي هريرة. إذن فهما حديثان اثنان بإسنادين مختلفين متغيرين. ولذلك إدخال الحافظ أو جمع الحافظ لهذين الحديثين يعني في سياق واحد يعني أدخله يعني في وهم آخر، لأنه قال رواه مسلم والأربعة. إذا قلنا رواه مسلم والأربعة، فمعنى ذلك أن مسلما رحمه الله خرج هذا الحديث بسنده عن أبي سعيد، ثم خرجه بسند آخر عن أبي هريرة، وهكذا يكون الحال أيضا لأصحاب السنن الأربعة. بينما نجد أن أصحاب السنن الأربعة إنما اتفقوا على إخراج الحديث من حديث أبي سعيد فقط، فالحديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أما النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتكم لا إله إلا الله، هذا الحديث خرجه الأربعة. ولكن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتكم لا إله إلا الله، حديث أبي هريرة لم يتفق أصحاب السنن الأربعة على إخراجه، وإنما فيما أذكر انفرد بإخراجه ابن ماجه فقط، رواه ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما يعني باقي أصحاب السنن فإنما رووه فقط بأسانيدهم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكان الأولى، كان الأولى بالحافظ والله أعلم أن يقول وعن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتكم لا إله إلا الله، هذا الحديث رواه مسلم والأربع. ثم يشير بعد ذلك أن له طريقا آخر وإسنادا آخر عند مسلم من حديث أبي هريرة، يعني كان الأولى أن يفعل هذا. يقول عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتكم لا إله إلا الله، رواه مسلم والأربعة. ثم يعرج على حديث أبي هريرة في صحيح مسلم فيقول مثلا ولمسلم مثله عن أبي هريرة، لمسلم مثله عن أبي هريرة. فهذه يعني تنبيهات يعني تتعلق بتخريج هذا الحديث. والحديث كما يعني سمعتم يعني حديث صحيح، لأن الحديث رواه مسلم في صحيحه بسنده من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وله أيضا يعني عند مسلم إسناد آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث صحيح خرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد بإسناد وعن أبي هريرة بإسناد آخر. إذن فالحديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيما يتعلق بالتخريج. وأما ما يتعلق بالمتن، يقول الحافظ رحمه الله وعن أبي سعيد وأبي هريرة، وعن أبي سعيد وأبي هريرة، وأبو سعيد الخدري يعني صحابي مشهور ومعروف، وهو مشهور بكنيته، ومشهور بكنيته فهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، واسمه سعد ابن مالك ابن سنان الأنصاري الخزرج. إذن قال وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أولا قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث موتاكم، المراد بالموتى هنا المحتضرون الذين حضرتهم الوفاة، وليس المراد بالموتى هنا الذين ماتوا وفارقتهم أرواحهم، ليس هذا هو المراد. المراد بالموتى هنا من أوشك على الموت، من حضرته الموت. لقنوا موتاكم أي المحتضرون الذين يوشكون على الموت، هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتكم، لأن الميت طبعا إذا مات وفارقته الروح لا فائدة من تلقينه لا إله إلا الله، فلا يقال للميت قل لا إله إلا الله فإنه قد فارق الحياة، فأن له أن يقول هذه الكلمة. إذن فقوله موتكم أي المحتضرون الذين حضرتهم الوفاة ولم يموتوا بعد. ولهذا يقول النووي رحمه الله في شرحه للحديث قال المراد بالموتى في الحديث المحتضرون الذين هم في سياق الموت سموا موتى، يقول النووي سموا موتى لقربهم من الموت، سموا موتى لقربهم من الموت تسمية لشيء باسم ما يصير إليه مجازا. قال تسمية لشيء باسم ما يصير إليه مجازا. إذن فهذا هو معنى قوله أو معنى قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتكم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي مروهم أن يقولوا هذه الكلمة الطيبة، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي مروهم أن يقولوا هذه الكلمة الطيبة. يعني الميت إذا حضرته الوفاة يقال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، حتى يموت على هذه الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد. ولذلك ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمحتضر، المحتضر بفتح الضاد الذي حضرته الوفاة يؤمر بقول هذه الكلمة، يقال له قل لا إله إلا الله حتى يموت على هذه الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد. وإذا مات عليها فإنه يرجى أن يدخل بها الجنة، إذا كانت آخر كلامه هذه الكلمة فيرجى له الجنة، لقوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا فيما يتعلق بالمسلم كما قال العلماء. إذا المسلم إذا حضرته الوفاة فإنه يلقن الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. وأما الكافر، وأما الكافر إذا حضرته الوفاة فإنه يدعى للإسلام وللتوحيد. الكافر إذا حضرته الوفاة ولم يصل به الموت إلى حد الغرغرة فإنه يدعى إلى قول لا إله إلا الله، ويدعى إلى الإيمان وإلى الإسلام وإلى التوحيد، كما ثبت في الصحيحين، كما ثبت في الصحيحين أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة، لما حضرته الوفاة وكان عنده نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هذا ليس من باب التلقين الذي يلقن هو المسلم، المسلم يلقن هذه الكلمة ويذكر بها حتى يقولها في آخر حياته. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله فهذا ليس تلقينا، بل هذه دعوة، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى قول هذه الكلمة حتى يدخل في الإسلام وحتى يصير بها موحدا مسلم. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى إسلام عمه ويرجو أن يسلم عمه أبو طالب، ولكن كان عند أبي طالب رفقة سيئة، كان عنده أبو جهل وبعض رؤساء الكفار، فقالوا له، قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني كيف تقول هذه الكلمة، كيف تقول كلمة لا إله إلا الله وتصير بها من أتباع محمد وتترك بذلك دين آبائك وأجدادك، تترك بذلك دين آبائك وأجدادك؟ فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه هذه الدعوة: قل لا إله إلا الله. والجماعة الأخرى تكرر عليه أيضا دعوته إلى التمسك بما عليه الآباء والأجداد. فكان آخر كلام أبي طالب والعياذ بالله أن قال: هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات على الكفر والعياذ بالله. إذن ففرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله، وبين قوله في هذا الحديث لقنوا موتكم لا إله إلا الله. إذن فالمسلم يلقن هذه الكلمة ويذكر بهذه الكلمة حتى يموت عليها، ويكون موته على قول هذه الكلمة حسن خاتمة، خلاف الكافر والمشرك فإنه يدعى إلى قول هذه الكلمة. وأظن أنه مرت معنا أيضا في بعض المناسبات قصة يعني الشاب اليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما حضرته الوفاة ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فوجده يعني في سياق الموت، حضرته الموت والوفاة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام وإلى قول لا إله إلا الله. فرفع الشاب اليهودي رأسه إلى أبيه اليهودي كأنه يستشيره بذلك، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم ذلك الشاب ثم مات، أسلم ذلك الشاب ثم مات. فقال أو فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. قال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قال صلوا على صاحبكم، يعني أمرهم بأن يصلوا عليه، مما يدل على أنه مات على الإسلام بعد أن كان يهوديا. وهذه الأحاديث أيضا فيها دلالة على أن المرء إذا كان في سياق الموت، إذا حضرته الوفاة، فإنه تنفعه التوبة، وينفعه قول لا إله إلا الله، وينفعه الدخول في الإسلام، ما لم يصل إلى حد ماذا؟ الغرغرة. الغرغرة إذا بلغت الروح الحلقوم، فإذا وصل إلى هذا الحد فإنه لا تنفعه توبة، ولا ينفعه إيمان ولا توحيد، إن لم يكن آمن من قبل، وأما قبل ذلك إذا كان في مرض الموت، في سياق الموت، ولم يصل إلى حد الغرغرة، فإنه تنفعه ماذا؟ التوبة، وينفعه الإيمان بالله جل وعلا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي المسلم إذا حضرته الوفاة فلقنوه هذه الكلمة حتى يموت عليها ويختم له بها ويكون من أهل الجنة. هذا هو معنى هذا الحديث، حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. هذا الحديث فيه فوائد، فمن فوائده أنه يشرع لمن حضر شخصا، قد حضرته الوفاة أن يلقنه لا إله إلا الله، وقد اختلف العلماء في كيفية التلقين، اختلف العلماء في كيفية التلقين، فبعضهم يقول لا يؤمر بقول هذه الكلمة، يعني لا يقال له قل لا إله إلا الله، لا يقال له قل لا إله إلا الله، وإنما يعني تذكر أمامه هذه الكلمة حتى يسمعها ويتذكرها، يعني لا يقال له قل لا إله إلا الله، وإنما يعني تردد عنده هذه الكلمة، يعني الملقن يقول بصوت يسمع به هذا المحتضر يقول أمامه وعنده لا إله إلا الله حتى يسمعه ويتذكره. فبعض العلماء يعني قال ذلك، ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني رجح أن التلقين يكون بأمره بأن يقوله، ولا حرج في ذلك، لا حرج في أن يؤمر بذلك، فيقال له يعني بكل رفق، يقال له يعني بكل رفق قل لا إله إلا الله. وهذا هو يعني ظاهر هذا الحديث، هذا هو ظاهر هذا الحديث، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي مروهم أن يقولوها في آخر حياتهم، مروهم أن يقولوها في آخر حياتهم قبل موته. إذن فالأظهر والله أعلم أن التلقين يكون ماذا؟ بأمر هذا المحتضر بأن يقول هذه الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. والأمر الذي ورد في هذا الحديث كما نص على ذلك العلماء النووي وغيره هو أمر ندب واستحباب، فقوله عليه الصلاة والسلام لقنوا هذا الأمر أمر ندب وليس أمر إيجاب، نص على ذلك العلماء، نص على ذلك العلماء، إذن فهو يعني أمر ندب وليس أمر إيجاب. إذن فمن حضر شخصا في سياق الموت يستحب له أن يلقنه لا إله إلا الله، فإن لم يفعل فلا إثم عليه، لا يقال له تركت واجبا، لا، يعني هذا أمر مستحب، إن فعله فهو طيب وإن لم يفعله فلا شيء عليه. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث، مما يستفاد من هذا الحديث بيان فضيلة الموت على كلمة لا إله إلا الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تلقين المحتضرين به، النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك وقال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لما في الموت على هذه الكلمة الطيبة العظيمة من فضل. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، إذن فهذا الحديث يدل على فضل الموت على هذه الكلمة الطيبة العظيمة، وأن من مات عليها كان ذلك من حسن الخاتمة له بإذن الله تعالى. طيب، قال المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك وعن معقل ابن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم يسير، قال رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، قال رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. أولا صحابي هذا الحديث هو معقل ابن يسار المزني، إذن هو معقل ابن يسار المزني وكنيته أبو علي، وأبو علي معقل ابن يسار المزني رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الصحابي من الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، من الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكان عددهم كم يا جماعة؟ ها؟ كم كان عددهم؟ ها؟ كذا؟ 70 فقط، قليلا. ها؟ ها؟ 1400، زيد شوية. ها؟ كانوا فيما أذكر كانوا 1500 رجل، كانوا 1500 رجل بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لن تمس النار أحدهم، أن هؤلاء لن تمس النار أحدهم. فهو من الصحابة الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، يعني في عام الحديبية في سنة 6 من الهجرة. وكانت أو توفي هذا الصحابي وهو معقل بكسر القاف، وهو معقل بن يسار، توفي بعد 60 من الهجرة. هذا ما يتعلق بالتعريف بصحابي الحديث. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث رواه أبو داود أي في السنن، والنسائي وغيرهما، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. يقول الحافظ وصححه ابن حبان أي رواه في صحيحه، صححه ابن حبان أي رواه في صحيحه. ولكن هذا الحديث ليس بصحيح بل هو حديث ضعيف، لأن هؤلاء رووه بأسانيدهم من طريق أبي عثمان عن أبيه عن معقل، رووه عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل ابن يسار. وهذا الإسناد وهذا الحديث ضعيف، فيه علل كثيرة، فيه علل كثيرة وضحها أهل العلم وأهل الحديث. ومن علله، ونذكر هذا على سبيل المثال فقط، من علله أن أبا عثمان المذكور في هذا السند أن أبا عثمان وأباه مجهولان، فهو مروي عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل، وأبو عثمان وأبوه مجهولان. وفيه علل أخرى من اضطراب وغير ذلك. ولذلك فهذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. إذن فنقول في خلاصة تخريج الحديث أن الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وغيرهم بسند ضعيف، بسند ضعيف. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول وعن معقل ابن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم. ما معنى موتاكم يا جماعة؟ ما معنى موتاكم في هذا الحديث؟ ها؟ ككلمة موتاكم في الحديث السابق، ما مر معنا حديث أبي سعيد وأبي هريرة لقنوا موتاكم. ما معنى موتاكم؟ أي المحتضرون الذين حضرتهم الموت، وهو نفس معنى هذه الكلمة في هذا الحديث. فقوله في هذا الحديث، معنى الحديث ضعيف طبعا، ولكن العلماء طبعا شرحوه، فقوله في هذا الحديث اقرأوا على موتاكم أي المحتضرين، المحتضرين الذين حضرتهم الوفاة ولكن لم يموتوا بعد، لم يموتوا بعد. هذا هو الذي يعني يقرأ عليه ماذا؟ القرآن، لأنه لا يزال حيا، لا يزال حيا، وقراءة القرآن عليه قد تنفعه، قد تنفعه، تسهل عليه الموت، ينزل على نفسه وقلبه من الطمأنينة والثبات بسبب سماعه لهذا القرآن. فليس المراد بالموتى هنا الذين فارقتهم الحياة، فالذي فارقته الحياة لا فائدة من قراءة القرآن عليه. والله جل وعلا أنزل هذا القرآن لينذر من كان حيا، لا أن يقرأ على الأموات. إذن فقوله هنا اقرأوا على موتكم أي المحتضرين الذين حضرتهم الموت والوفاة، اقرأوا عليهم ماذا؟ سورة يسين. اقرأوا عليهم سورة يسين، لأن هذه السورة وهي سورة يسين يعني سورة عظيمة، سورة عظيمة يعني فيها من العبر، فيها من العبر شيء الكثير. فجاء في هذا الحديث أن هذه السورة يعني تقرأ على ماذا؟ على من حضرته الوفاة. وهذه القراءة كما قال العلماء يعني فائدتها أنها يعني تكون سببا يعني في نزول يعني الراحة والطمأنينة والثبات على قلب هذا الشخص الذي يوشك على الموت، الذي يوشك على الموت، فتنفعه يعني قراءة يعني هذه الصور. وقد اختلف العلماء في مشروعية هذا الفعل، اختلف العلماء في مشروعية هذا الفعل، يعني هل يشرع للناس أن يقرأوا على المحتضر سورة ياسين؟ هل يشرع للناس أن يقرأ على المحتضر سورة ياسين؟ اختلف العلماء في ذلك. فالذي عليه جماهير العلماء أن المحتضر من السنة أن تقرأ عليه سورة ياسين، وهذا القول هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وأما المالكية فإنهم كرهوا ذلك، قالوا لا يشرع أن تقرأ سورة ياسين على المحتضر، لا يشرع ذلك، بل هذا الفعل مكروه. قالوا بل هذا الفعل مكروه لأن الحديث الذي ورد في ذلك حديث ضعيف، إذن الحاصل أن العلماء اختلفوا يعني في حكم هذه القراءة، فمنهم من ذهب إلى استحباب ذلك ومشروعية ذلك، ومنهم من كره ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ممن قال بمشروعية هذه القراءة، ولذلك جاء في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صفحة 91 جاء قوله والقراءة على الميت بعد موته بدعة. يقول الشيخ رحمه الله والقراءة على الميت بعد موته، ما حكم هذه القراءة يا جماعة؟ بدعة. يقول شيخ الإسلام بدعة، والقراءة على الميت بعد موته بدعة. قال بخلاف القراءة على المحتضر، خلاف يعني القراءة على المحتضر يختلف حكمها عن القراءة السابقة، القراءة على الميت بدعة. قال بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين، وعمدة هؤلاء العلماء الذين قالوا بمشروعية قراءة سورة ياسين على المحتضر واستحباب ذلك عمدتهم هذا الحديث، ولكن مر معنا أن هذا الحديث حديث لا يصح. ولذلك فالأظهر والراجح والله تعالى أعلم أنه لا يستحب، أن يقرأ على المحتضر سورة ياسين، ولكن وانتبهوا إلى كلمتي، ولكن يجوز أن يقرأ على المحتضر شيء من القرآن إذا رغب في ذلك. وهذا القول يعني قال به يعني بعض العلماء المحققين كما سأشير إلى ذلك، وهو يعني قول يعني له قيود كما سمعت. أولا هذا الفعل لا يقال بأنه مستحب بل هو جائز، وفرق بين قول العلماء يستحب وبين قولهم يجوز. إذن هذا الفعل جائز وليس بمستحب، لأن المستحب إنما يكون فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الفعل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله فإنه يستحب فعله، وما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف بالاستحباب. إذن أقول يجوز، يجوز أن يقرأ على المحتضر شيء من القرآن إذا رغب المحتضر في ذلك. قد يقول قائل وهذا الجواز مأخوذ من أين؟ ما هو دليل القول بالجواز مع أن حديث معقل بن يسار في قراءة ياسين على الموتى حديث ضعيف؟ فقل الجواز مأخوذ من فعل بعض السلف، مأخوذ من فعل بعض السلف وبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فقد روى الإمام أحمد، فقد روى الإمام أحمد بسند صحيح، بسند صحيح عن صفوان ابن عمرو، عن صفوان بن عمرو قال حدثني المشيخة، يعني جماعة من العلماء والمشايخ، قال حدثني المشيخ أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي، حضروا غضيف بن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه. وغضيف هذا اختلف العلماء في صحبته، وقد نص كثير من العلماء على أنه صحابي، نص غير واحد من أهل العلم على أنه معدود من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذا صحابي اسمه غضيف ابن الحارث الثمالي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي لما حضرته الوفاة واشتد به سياق الموت قال هذا الصحابي هل منكم أحد يقرأ ياسين، هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ قال الراوي وهو صفوان بن عمرو فقرأها صالح بن شريح السكوني، فقرأها يعني هذا الرجل وهو صالح قرأ عليه ماذا؟ سورة ياسين. قال فقرأها صالح بن شريح السكوني فلما بلغ 40 منها قبض، يعني هذا القارئ يعني لما وصل إلى الآية رقم 40 توفي هذا الصحابي وهو غضيف بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. قال فلما بلغ 40 قبض. قال راوي هذه القصة وهو صفوان بن عمرو فكان المشيخة يقولون إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها، إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. طيب هذه القصة كما قلت يعني ثبت عن هذا الرجل وهو من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فهذه القصة تدل أولا على جواز قراءة القرآن على المحتضر، لأن هذا الفعل هو فعل لبعض السلف بل لبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. والقاعدة عند العلماء أن ما ثبت عن السلف وعن الصحابة رضي الله عنهم لا يوصف بالبدعية، ما ثبت عن السلف وعن الصحابة بالتحديد لا يوصف بالبدعية، وإذا لم يوصف بالبدعية فمعنى ذلك أنه ماذا يا جماعة؟ ما معنى ذلك؟ أنه جائز، يجوز، يجوز أن تفعله لفعل الصحابة. ولكن هذا الفعل هل هو سنة؟ لا يقال سنة، لأن هذا الفعل لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فدل هذا الأثر على أشياء، منها جواز قراءة القرآن على المحتضر، منها جواز قراءة القرآن على المحتضر، ومنها أن القراءة على المحتضر إنما تفعل إذا طلب هو ذلك. يعني المحتضر إذا أمر بعض الحاضرين أن يقرأ عليه شيئا من القرآن فيقرأ عليه القرآن، يقرأ عليه القرآن. وأما إن لم يطلب ذلك فالأولى أن لا يفعل به ذلك، لأن القراءة قد تشوش عليه، لأن القراءة قد تشوش عليه. هو الآن يعني في حالة شديدة جدا، هو في سكرات الموت، في سياق الموت. إذن فإنما نقرأ عليه القرآن إذا طلب ذلك، إذا طلب أن نقرأ قرأنا عليه. ومما يستفاد أيضا من هذا الأثر أن هذه القراءة لا تتعين بصورة ياسين. يعني نقول يجوز أن نقرأ على المحتضر شيئا من القرآن، ولا تتعين القراءة هنا بصورة ياسين. يعني لا نقول للناس اقرأوا ياسين فقط، لأن هذا المحتضر قد يطلب منها سورة أخرى. إذا كان هذا المحتضر مثلا في حياته يعني يحب مثلا سورة من القرآن، كان يحب مثلا سورة الرحمن كثيرة، ويحب أن يقرأها بكثرة وأن يسمعها بكثرة، فقد يطلب هو عند الموت أن تقرأ عليه سورة الرحمن. لا يقال لا، لا نقرأ عليه سورة الرحمن وإنما نقرأ عليك ياسين، لا. إذن فلا تتعين سورة بذاتها يعني في هذا الباب، بل حسب يعني ما يطلبه، حسب ما يطلبه إما المحتضر، وإن لم يطلب المحتضر شيئا معينا فبحسب ما يختاره أيضا القارئ مما يرى المقام مناسبا ماذا له. إذن فهذه يعني جملة من قيود مأخوذة من هذا الأثر، أثر وضيف بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. إذن فقراءة ياسين على المحتضر يعني ليست سنة، ولكن مع ذلك نقول يجوز أن يقرأ على المحتضر، يجوز أن يقرأ على المحتضر شيء من القرآن إذا رغب ماذا المحتضر في ذلك، إذا رغب المحتضر في ذلك. ويعني هذه المعاني دل عليها هذا الأثر. وأما أن يقال بأن قراءة ياسين تقرأ على المحتضر وأنها سنة، فالجواب أن الحديث لم يصح في ذلك، الحديث لم يصح في ذلك. وهذا القول الذي أشرت إليه آنفا، وهي يعني جواز يعني قراءة القرآن على المحتضر بشيء من القرآن، وخاصة إذا طلب المحتضر ذلك، هذا يعني قال به يعني غير واحد من المحققين والعلماء. وممن قال بذلك من المتأخرين الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين. ولذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في كلام له، يقول قراءة القرآن، يقول قراءة القرآن عند المريض، عند المريض أي مرض الموت، عند المريض أي مرض الموت، يقول قراءة القرآن عند المريض أمر طيب. قال أمر طيب يعني شيء حسن، أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. قال ولعل الله ينفعه بذلك. قال أما تخصيص سورة ياسين، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف فتخصيصها ليس له وجه. قال فتخصيصها ليس له وجه. إذن فهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. إذن لا يقال بسنية قراءة سورة ياسين على المحتضر لضعف حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه وأرضاه، ولكن مع ذلك فإن طلب المحتضر أن يقرأ عليه شيء من القرآن أو رأى بعض الحاضرين بأن هذه القراءة تنفعه فلا بأس بقراءة شيء من القرآن عليه وذلك لثبوت هذا الفعل عن بعض السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. وأثر غضيف بن الحارث كما أشرت رواه الإمام أحمد في المسند وحسنه الحافظ بن حجر في كتابه الإصابة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإروى. هذا ما يتعلق بحديث معقل ابن يسار رضي الله عنه وقراءة سورة ياسين على المحتضر. طيب قبل أن ننتقل إلى حديث أم سلمة يعني ينبغي أن نعلم بأن المسلم إذا حضرته الوفاة وكان في سياق الموت وشعرنا ورأينا علامات تدل على قرب موته ووفاته فهناك آداب ذكرها العلماء منها ما يتعلق بالمحتضر يعني الشخص الذي سيموت نفسه ومنها ما يتعلق بالحاضرين في ذلك المكان في ذلك المجلس. إذن هناك آداب تتعلق بالمحتضر وهناك آداب تتعلق بمن حضر هذا المحتضر. أما الآداب المتعلقة بالمحتضر يعني المسلم الذي يكون في سياق الموت يشعر بأن أجله قد لا نقول قد دنا بل قد وصل، فهذا الشخص يشرع في حقه أمور منها أولا أن يحسن الظن بالله عز وجل بأن يرجو رحمة الله ويطمع في رحمة الله ومغفرته. يحدث نفسه بأن الله جل وعلا سيرحمه وسيغفر له. وهذا الأدب ثابت في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله إذن فينبغي للمسلم إذا ابتلي بأن كان في سكرات الموت في لحظة الموت وفي رق هذه الحياة أن يحسن الظن بالله وأن يرجو رحمة الله وأن يطمع في فضل الله وعفو الله ومغفرة الله ورحمة الله جل وعلا. الأدب الثاني مما يتعلق دائما بالمحتضر أن يوصي أهله وأقاربه بأداء ماذا؟ الحقوق التي عليه الشخص قد تكون عليه حقوق قد تكون عليه ديون وغير ذلك فينبغي أن يوصي ماذا؟ أهله وأقاربه وأحبابه بأن يؤدوا هذه الحقوق التي عليه. الأدب الثالث أن يوصي أهله بتقوى الله، أن يوصي أهله بتقوى الله، وأن يوصيهم أيضا بأن يجهزوه ويدفنوه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن طبعا الجنائز عموما يعني فيها الكثير من البدع والمخالفات الشرعية، فلذلك يعني ينبغي للمسلم يعني في مثل هذه الحال أن يوصي أهله وأقاربه بأن يدفن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجهز أيضا على سنته عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الآداب التي ينبغي للمسلم في هذه اللحظة، ينبغي للمسلم في هذه اللحظة أن يراعيها، ما يتعلق بالتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا، يتوب إلى الله جل وعلا ويندم على ما فعله يعني من ذنوب وآثام وغير ذلك، فإن مثل هذه التوبة يعني تنفع إذا لم يصل الحد بالمسلم إلى الغرغر، فإن التوبة هنا يعني تنفعه، فيتوب إلى الله جل وعلا ويؤوب إلى الله جل وعلا. فهذه يعني بعض الآداب، هذه بعض الآداب المتعلقة بالمحتضر. وأما الذين حضروا هذا المحتضر، الذين حضروا هذا المحتضر، فهناك أيضا آداب تتعلق به، هناك أيضا آداب تتعلق به. فمن تلك الآداب تلقين المحتضر الشهادة، تلقين المحتضر الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، والشهادتين طبعا، الشهادتين معه، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن فمن السنة أن يلقنوه ماذا؟ الشهادة. ومر معنا حديث أبي سعيد وأبي هريرة، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أيضا من الآداب، من الآداب في ذلك قراءة شيء من القرآن عليه إن طلب ذلك، قراءة شيء من القرآن عليه إن طلب ذلك، ومر معنا تفصيل هذه المسألة. الأدب الثالث توجيه هذا المحتضر إلى القبلة، توجيه هذا المحتضر إلى القبلة، وهذه المسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، يعني هل من السنة، هل من السنة أن يوجه المحتضر إلى القبلة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. فالذي عليه كثير من العلماء، الذي عليه كثير من العلماء أن المحتضر من السنة أن يوجه إلى القبلة، من السنة أن يوجه إلى القبلة، وقد قال بذلك كما قلت أكثر العلماء، قال بذلك أكثر أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الفعل ليس بسنة وليس بمشروع، لا يسن أن يوجه المحتضر إلى القبلة، بل يترك على الحال التي هو عليه، لا يوجه إلى القبلة. وقت الأذان، طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. إذن نعود إلى مسألة توجيه المحتضر إلى القبلة. اختلف العلماء في سنية هذا الفعل، والذي عليه أكثر العلماء أن توجيه المحتضر إلى القبلة سنة، والذين قالوا بسنية ذلك احتجوا أولا بما رواه الحاكم وغيره أما النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معروف، سأل عن البراء بن معروف وهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه. قالوا توفي، قالوا توفي، أخبروه بأنه مات وتوفي رضي الله عنه وأرضاه. قالوا توفي وأوصى بثلث ماله لك يا رسول الله، يعني أوصى هذا الصحابي أن يعطى ثلث من ماله للنبي عليه الصلاة والسلام، وأوصى بثلث ماله لك يا رسول الله. قال وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، وهذا هو الشاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده، ثم ذهب فصلى عليه، أي صلى على قبره عليه الصلاة والسلام. فاستدلوا أولا بهذا الحديث، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله كما في كتابه الإرواء. واستدلوا أيضا الذين قالوا بسنية يعني توجيه المحتضر إلى القبلة، استدلوا أيضا بما رواه أبو داود وغيره بسند حسن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، فقال عليه الصلاة والسلام هن تسع، يعني كبائر ذنوب تسع، هن تسع. قال إشراك بالله، وقتل نفس مؤمن بغير حق، وقتل نفس مؤمن بغير حق، وفرار أو فرار يوم الزحف، فرار يوم الزحف، هذه الثالثة. الرابعة قال وأكل مال اليتيم. الخامسة قال وأكل الربا. وقال في السادسة وقذف المحصنة، وقذف المحصنة. ثم قال في السابعة وعقوق الوالدين المسلمين، وعقوق الوالدين المسلمين. قال واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. استدل العلماء بهذا الحديث على سنية ماذا؟ توجيه المحتضر إلى القبلة، لقوله عليه الصلاة والسلام استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء، أي حال حياتكم وحال موتكم. ولكن العلماء الذين يعني لم يقولوا بالسنية يعني ردوا هذا الاستدلال، قالوا ليس في هذا الحديث، هو حديث يعني ثابت حسن لغيره، ولكن ليس فيه ما يدل على استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة. قالوا لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام قبلتكم أحياء، أي في ماذا يا جماعة؟ أحياء في حال صلاتكم، لأن المسلمون في حياتهم يستقبلون القبلة في صلاتهم، إذن قبلتكم أحياء أي في حال الصلاة، وأمواتا أي في ماذا؟ في القبر، في القبر، لأن السنة كما سيأتي يعني في آداب الدفن، السنة أن يوجه الميت في قبره إلى القبلة، أن يوجه الميت في قبره إلى القبلة. إذن فقوله أحياء أي في الصلاة وأموات أي في القبر. قالوا والمحتضر حي غير مصل وليس بميت. المحتضر هو، هل هو شخص ميت؟ الجواب لا، بل هو حي. وقوله في الحديث أحياء أي في الصلاة، والمحفظة ليس في حال صلاة حتى نوجهه ماذا إلى القبلة. إذن فقالوا ليس يعني في الحديث، ليس في الحديث ما يدل بصراحة، ما يدل بصراحة على سنية توجيه المحتضر إلى القبلة. ولكن يمكن أن يقال قوله عليه الصلاة والسلام قبلتكم أحياء وأمواتا، أن كلمة أمواتا قد يدخل فيها هذا المحتضر، كما في حديث لقنوا ماذا موتاكم لا إله إلا الله، اقرأوا على موتاكم ياسين. إذن فالمحتضر وإلا يكون يعني ميتا بعد، ولكن يعني جاءت يعني النصوص سلمته ماذا ميتا، لأنه يعني قارب ماذا الموت. إذن ممكن يعني من هذه الحيثية أن يؤخذ الاستدلال من هذا الحديث على يعني سنية يعني توجيه المحتضر إلى القبل. والله تعالى أعلم. طبعا يعني كما قلت يعني بعض العلماء قالوا ليس في هذه المسألة يعني دليل صحيح وصريح وواضح يدل على استحباب ذلك، ولكن يعني أكثر العلماء يعني قالوا باستحباب ذلك، قالوا باستحباب ذلك، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات. وعلى الأقل إن لم يقل بالاستحباب فلا أقل من أن يقال ماذا بالجواز، فلا أقل من أن يقال بالجواز. إذن فإذا رأينا مثلا جماعة قد وجهوا محتضرا إلى القبلة فالأظهر والله أعلم أنه لا ينكر عليهم، الأظهر والله تعالى أعلم أنه لا ينكر عليهم والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بتوجيه المحتضر إلى القبلة، وهو الأدب الثالث من الأدب التي تتعلق بمن حضر من حضرته الوفاة. الأدب الرابع تذكير المريض بسعة رحمة الله، يعني من السنة يعني لمن حضر شخصا قد حضرته الوفاة أن يحاول ماذا أن يذكره بسعة رحمة الله، وذلك حتى يموت هذا الميت وهو يحسن الظن بالله. وقد مر معنا في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. الأدب الخامس كثرة الدعاء بالخير، كثرة الدعاء بالخير. إذن يعني يحسن بالأشخاص الذين حضروا شخصا قد حضرته الوفاة أن لا يقول في ذلك المجلس إلا خيرا، وأن يكثر من الدعاء بالخير، لأن هذا المجلس كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث أم سلمة فهذا المجلس مجلس تحضره الملائكة، فيستحب لمن حضره أن يكثر فيه من قول الخير ومن الدعاء بالخير، كما سيأتي في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. إذن فهذه يعني بعض الآداب المتعلقة بالمحتضر والآداب التي تتعلق بالأشخاص الذين حضروا مسلما قد حضرته الوفاة. والظاهر أننا نكتفي بهذا القدر، لأن حديث أم سلمة يعني فيه شيء من الطول، فيعني سنتدارسه معا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. في نهاية يعني هذا الدرس يعني أنبه فقط على أن غدا سيكون هناك درس، غدا إن شاء الله عندنا درس، ولكن سأغيب عن هذه الدروس الأسبوع المقبل إن شاء الله، يعني الجمعة والسبت الجاي ما كاش يعني دروس، والموعد في الأسبوع الذي يليه إن شاء الله تعالى. في هذه الدقائق نجيب على يعني بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس. طبعا في أثناء هذه الدروس ستأتي يعني أسئلة كثيرة يعني متعلقة بالجنائز والدفن وغير ذلك، يعني نبشر الإخوة بأننا سنجيب عن هذه الأسئلة الكثيرة في أثناء هذه المجالس والدروس. هذا شخص مثلا يسأل عن حكم الكتابة على قبر الميت، هذه مسألة ستأتينا يعني في أثناء دراستنا لأحاديث يعني هذا الكتاب. يقول: ماذا عن تشغيل أشرطة للقرآن في الجنائز؟ وهذا ما نلاحظه في عامة الناس. طبعا تشغيل أشرطة قرآن يعني بعد وفاة الميت هذا لا فائدة فيه، بل هذا يعد من البدع كما مر معنا في كلام شيخ الإسلام. وأما المحتضر، المحتضر مثلا إن يعني ظننا أو علمنا بأنه ينتفع بقراءة يعني قارئ معين وشغلنا يعني له يعني شريطا لينتفع بذلك فلا بأس، هذا فيما يتعلق بالمحتضر. وأما بعد الموت فيعني قراءة القرآن يعني في تلك الحال يعد من البدع والله أعلم. يقول: كيف يوفق المحتضر بين الندم على الذنوب وحسن الظن؟ طبعا كونه أو كونه يعني يتوب ويندم على ذنوبه هذا لا يتعارض مع قولنا بأنه لا يموت إلا وهو يحسن الظن بالله، لأن من حسن ظنه بالله أنه يظن بأن الله جل وعلا سيغفر له أيضا، صح ولا لا؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إذن هو يتوب ويحسن الظن بالله أنه يعني سيقبل هذه التوبة وسيغفر ذنوبه إلى آخره. يقول: ما حكم أب يقرأ القرآن على ابنه الميت في المقبرة؟ هذه بدعة، هذه بدعة، لا يجوز، لا يجوز أن نقرأ القرآن على الأموات لا في المقابر ولا قبل نقلهم إلى المقابر، بل الفعل الصحيح أن تدعو له، الفعل الصحيح إذا زرته أن تدعو له، تدعو له يا الرحمة والمغفرة إلى آخره. وأما أن تقرأ على قبره القرآن فهذا الفعل من البدع. هذا شخص يقول: كيف يرد على من ادعى التناقض بين القرآن والسنة من المنصرين بزعمهم أن حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله والقرآن حيث أثبت أن فرعون كان آخر كلامه لا إله إلا الله؟ طبعا الذي يعني يعتقد يعني تعارض القرآن والسنة ويطعن في الكتاب والسنة طبعا هذا الكافر، هذا كافر يعني بالقرآن والسنة، لا نناقشه يعني في جزئية من الجزئيات، يعني ما دام كافرا بالقرآن والسنة لا يناقش في جزئية، ولكن نحن نقول لا تعارض يعني بين الأمرين، لأن فرعون لم يقل آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل حتى عاين الموت، حتى عاين الموت، وقد دلت النصوص على أن الإنسان في هذه المرحلة لا تنفعه التوبة، لا تنفعه التوبة، إنما تنفع التوبة قبل ذلك. هذا هو يعني الجمع بين الآية والأحاديث. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.